هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر السوداني فضل المرجى الخليفة عام 1947، حصل على بكالوريوس التربية والآداب في اللغتين العربية والإنجليزية من جامعة الخرطوم، ثم عمل في مجال التدريس لمدة 6 سنوات وفي مجال الترجمة والإدارة، ثم مديرا لمؤسسة دار الثقافة للطباعة والنشر، ومن دواوينه الشعرية الحلم والصدى الذي أصدره عام 90، ويقول فيه في قصيدة عنوانها المغارة والشجن: لك الصباح رونقا وهدأة المساء، وقاربان شارفا فوق ساحل الضياء. وهذه الحروف ساعة انتظار، بحورة المغيب لم تزل تعانق المدار، وددت لو أضعتها حقائبي ولم أعد مسافرة، تعلمت يداي رعشة الدوار، لأن ليلنا يطول يقصر النهار، لأن في غيابك المغيبة أسدل الستار، عشقت أن أبيت ساهرا مصفد العيون في متاهة الحصار، لك الطريق والمسار ولهفة الفؤاد حين يشتهيك، وساعد يشده الظما وصدره الجحيم يحتويك، وألف زهرة ندية قطفتها رحيقها يسيل بلسما بفيك، لك الصباح يا مسار رحلتي يهزني صباحك الكحيل، وهذه الدروب فوق أضلعي تفتحت جراحها مواسما، عيونها مرابض الأصيل. ثم يقول فضل المرجى: متاهتي تدورها هنا، تعود من جديد سلاسلا، وأحرف المساء شاهدات، الصخر والجدار، تموت هذه الدروب في يدي ويشهق النهار، بحيرتان دارتا عقارب تدب في مواسم الشتاء، ذهلت في رحابها أنا وأنت والطبول، فجلجلت كوامني تنفست عواصف الضلوع، ملأت هذه الكؤوس من عصير أدمعي ركبت قارب الرحيل، الصيف كان في وداعنا، سنين عمري التي رأيتها عيونها منابع الرجاء، حمامتان في رؤايا جبيلة المساء لم تزل أساي، رأيت مقلتيك لحظة الصفاء، يعود كوكبي يجرني، تموء تحت وطأتيهما قواي. حبيبتي مغارة اللهيب في ضلوع عاشق، توكؤ القفار وشاخ في مداره الزمن هوايا أنت، مذ عرفت لفحك الشجم. وفي مقطوعة عنوانها عزاء يقول الشاعر السوداني فضل المرجى: سوادك فيه أسرار الصباح، ونجمك غارق واسنان صاحي، وفي خديك طيات الليالي يلدن العقب في كل النواحي. ألا يا ليل مهلك، إن عمري من الأيام محموم الجراح، سقته المر كاسات توالى، وكم في الكأس من روح وراح. أنام وملء جفني التأسي، وفي عمر الضياع يسود ساحي، حملتك في فؤاد العمر ربحا مع الأيام حزني وانشراحي. أنا سفر من الأيام يتلى على سمع الزمان بكل راحي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه طارق شوقي.